أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبح الحال في تعريف الكناية أو في حقيقة الكناية، وعرفنا النزاع القائم بين الخطيب وبين السكاك في كون الكناية هل هي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو أنها انتقال من اللازم إلى الملزوم. وعلى بعض التوجيهات لكلام السكاك اتضح لنا أن النزاع بينهما يكون نزاعا لفظيا، حيث أن البعض فسر الملزوم بما يرجع إلى اللازم وفسر اللازم بما يرجع إلى الملزوم، فلا يكون هناك نزاع جوهري بينهما، وإن كان التلفزيان لم يوافق على هذه التوجيهات التي ذكرت للسكاك. وانتهى هذا البحث واتضح لدينا أن الجامعة بين ما ذكره السكاك وما ذكره المصنف أنه في الكناية تطلق لفظ يدل على معنى بحسب الدلالة الاستعمالية وتريد معنى آخر، فسواء الآن سميناه إطلاق لازم وإرادة ملزوم أو إطلاق ملزوم وإرادة لازم، هذا لا يهم. المهم أنك في الكناية تطلق اللفظ الذي في الواقع تستعمله في معنى، ولكن يكون المراد الجدي ليس هو المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما معنى آخر بينه وبين المعنى الأول، نوع من الملازمة ولو عرفية، إذ لا يشترط في الملازمة هنا أن تكون ملازمة عقلية. هذا تمام البحث في بيان حقيقة الكناية. وصل البحث إلى أقسام الكناية. البحث سهل، فقط عبارة عن تطبيقات لبعض هذه الأمثلة، ولذا نذكر التقسيم أولا ثم نطبق العبارة. المقسم إذن هو الكناية. فنقسم الكناية ابتداء إلى أقسام ثلاثة: كناية عن موصوف، إذا فسرنا كناية بأنها انتقال من الملزوم إلى اللازم فيكون المذكور في اللفظ صراحة ما هو الصفة، لننتقل إلى ماذا؟ إلى الموصوف. هذا معنى كناية عن موصوف. وعندنا كناية عن صفة، وعندنا كناية عن نسبة. طبعا ليس المقصود من الصفة والموصوف النعت والمنعوت، ليس المقصود منها هذا الاصطلاح النحوي، وإنما تقدم مرارا في هذا الكتاب أن المراد من الصفة هو المعنى القائم بالغير، سواء أعرب نعت أو أعرب مبتدأ أو أعرب خبر أو أي شيء كان، المراد من الصفة المعنى القائم بالغير، والموصوف هو ذلك الغير الذي تقوم به الصفة، وليس خصوص ماذا؟ المنعوت المنطقي. فإذا مرة تكون الكناية كناية عن موصوف، يعني المنتقل إليه هو المنصوف، ومرة يكون المنتقل إليه والمعنى المكنى هو الصفة، ومرة يكون النسبة، المقصود من النسبة ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، إما ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. مرة هذا الكناية عن موصوف ينقسم أيضا إلى قسمين. كناية عن موصوف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معنى واحد أو مجموع معاني. الكناية عن صفة تنقسم أيضا بدورها إلى قسمين: قريبة وخفية. قريبة وخفية. القريبة تنقسم إلى قسمين: إلى واضحة وأوضح. ثم بعد ذلك نأخذ الكناية عن نسبة. فكل درس اليوم يدور محوره حول هذه الأقسام والتقسيمات، ويذكر لكل واحد منها مثال أو أمثلة. فالمطلب بحمد الله تعالى سهل، لا يوجد فيه نزاع في تعريفات أو في حدود، لا بين المصنف ولا بين الشارح في الجملة ولا بين السكاكي من جهة أخرى. فنقرأ هذا البحث. يقول: أقسامها، أساس من نيتنا أن ننتهي من علم البيان هذا الأسبوع إن شاء الله، وهي الكناية ثلاثة أقسام. الأولى، وبعادة أقسام مفردها ماذا؟ قسم، فكان ينبغي أن يقول الأول، فلماذا قال الأولى؟ يعتذر عنه الشارح بهذا الاعتذار، أن القسم عبارة عن ماذا؟ إذا كان المقسم هو الكناية، القسم ماذا؟ أيضا كناية. إذا كان المقسم هو الكلمة، الحرف أيضا كلمة. فالقسم الأول باعتبار أنه كناية أنث الضمير، صار واضح؟ لذا يقول: تأنيثها، تأنيث الأولى باعتبار كونها عبارة عن الكناية، لأن الأقسام هي عين المقسم، والأقسام ينطبق عليها المقسم. ثلاثة أقسام إذن: الأولى المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. شوف هذا، مثل واحد بدل ما يقول هذه أذني فيلف يده ويقول هذه أذني، المطلوب بها موصوف، هذا مقصود. فقال غير نسبة وغير صفة، يعني المطلوب بها موصوف. المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، فمنها أي فمن، إذن الأولى، وأيضا قلنا على قسمين، فمنها أي فمن الأولى ما هي، ما هي يعني الكناية، معنى واحد، مثل أن يتفق في صفة من الصفات الواحدة اختصاصها بموصوف معين، مثل أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف، فيقال كناية عن موصوف. هذه الصفة ذكرت بالصراحة لينتقل منها إلى الموصوف، فلذا يقال كناية عن موصوف. وكانت كقوله، شوف الآن، الضاربين بكل أبيض قف مخذم أو مخذم عفوا، والطاعنين مجامع الأضغان. خب، الأبيض صفة، ليش صفة؟ لأنه معنى قائم بالغير. هذه الصفة كناية عن ماذا؟ عن الموصوف وهو السيف. كناية عن الموصوف وهو السيف. أيضا، والطاعنين مجامع الأضغان، مجمع الأحقاد صفة أو موصوف؟ صفة. ما هو الذي يجمع الأحقاد؟ أين تجتمع الأحقاد؟ في القلب. فكناية عن ماذا؟ عن القلب. يقول: المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الأضغان معنى واحد، ليس معاني متعددة. طبعا هو مركب من ناحية ماذا؟ أنه مضاف ومضاف إليه، لكن بالنتيجة هو جامع، جامع بين هذه الأمور التي تكون في القلب، فهو معنى واحد، كناية عن القلوب. هذا القسم الأول من الكناية عن الموصوف. القسم الثاني: ومنها ما هو مجموع معان تكون كناية عن شيء، بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها، يعني مجموعها، لتصير جملتها مختصة بموصوف. فإذا المعنى الواحد والمجموع المعاني ليس هو الموصوف، لا تتوهم. المعنى الواحد ومجموع المعاني هو الصفة. صفة قد تكون واحدة كناية عن الموصوف، وقد تكون مجموع معاني كناية عن موصوفين. فقولنا كناية عن الإنسان: حي مستوي القامة عريض الأظفار. هذه مجموع هذه الصفات كناية عن الموصوف، أما حي لوحده ليس كناية عن الإنسان، لا ينتقل من الحي إلى الإنسان، أشياء كثيرة حية غير الإنسان. مجموع هذه الصفات عندما ضمت إلى بعضها البعض شكلت شيء مختص بالإنسان، فينتقل منها إلى الإنسان. ده تفت الطاعنين، الطاعنين يعني الضاربين. مجامع الأحقاد الضاربين ليس كناية عن شيء. ضارب، عندما أقول لك أنت ضارب ليس كناية عن شيء. قل: أنتم الطاعنين مجامع الأحقاد. مجمع الحقد يعني كأنه قال: أنتم الطاعنين والضاربين للقلوب. هذا كناية، مجامع الأحقاد هو الكناية عن القلب، أما الطاعن بمعنى الضارب ليس كناية عن شيء. فقولنا كناية عن الإنسان: حي، حي هذا لازم، مستوي القامة هذا لازم ثاني، عريض الأظفار هذا لازم ثالث. حي لوحدها لا تدل على الإنسان، إذا أضفنا إليها مستوي القامة، القرد أيضا مستوي القامة، إذا أضفنا إليها عريض الأظفار تختص المجموع، يختص ماذا؟ بالإنسان. ولا يقال أن عريض الأظفار من أيضا لوحدها من مختصات الإنسان، لا يوجد غير الإنسان عريض الأظفار، لكنه ليس بمستوي القامة كيفما كان. ويسمى هذا الخاصة المركبة. أيضا في المنطق عرفنا في المنطق أن الخاصة قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. وشرطهما، أي وشرط هاتين الكنايتين، الاختصاص بالمكنى عنه يعني بالموصوف. ليش؟ ليحصل الانتقال منهما إلى الموصوف. وجعل السكاك الأولى منهما، أعني ما هي معنى واحدة، معنى واحد. أيضا السكاك قسمها إلى قسمين، يعني شوف المعنى الواحد، السكاك عند السكاك هناك قسمه إلى قسمين، قريب وخفي. يعني كما قسمنا الكناية عن صفة قسمناها إلى قسمين، هذا أيضا قسمه السكاك إلى قسمين، نفس الكلام. وجعل السكاك الأولى منهما، أعني ما هي معنى واحد، قريبة بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر وتأليف بينهما وتنفيق بينهما، وجعل الثانية بعيدة بخلاف ذلك، وهذا وهذا. شوف هذا ليس تقسيم للمعنى الواحد، يعني السكاكي الكناية عن موصوف إذا كانت معنى واحد سماها بالقريبة، إذا كانت مجموع معاني سماها بالبعيدة. ليش؟ لأن المعنى الواحد بسيط ينتقل منه بسهولة، بخلاف المعاني المتعددة تحتاج إلى تأليف بينها ثم شروع في حذف في حذف الأمور التي تدخل في اللازم الواحد وعدم دخولها في اللازم في مجموع اللازمين وهكذا. فالمعنى الأول قريب والمعنى والمجموع المعاني بعيد. وهذا غير البعيد بالمعنى الذي سيجيء، سيجيء هناك قريبة وبعيدة بلحاظ كثرة الوسائط وقلة الوسائط. ما في عند وهذه، وهذه يعني هذا وهذه البعيدة، وهذه البعيدة غير البعيدة بالمعنى الذي سيجيء، وهذه الثانية أو هذه البعيدة كلاهما يصح، غير البعيدة بالمعنى الذي سيجيء، لأن المعنى الذي سيجيء البعد نشأ من كثرة الوسائط، هنا البعد نشأ من كثرة اللوازم، من كثرة اللوازم التي ألفت وضمت إلى بعضها البعض. شوف مثلا الآن كثير الرماد معاني متعددة أو معنى واحد؟ كثير الرماد معنى واحد، معنى واحد، لكن بينه وبين الكرم يوجد وسائط. كثرة الرماد تنتقل منه إلى كثرة النار، كثرة النار تنتقل منه إلى كثرة الإحراق، كثرة الإحراق تنتقل منها إلى كثرة الإطعام، كثرة الإطعام تنتقل منها إلى الكرم. تفهمنا؟ فهنا الوسائط كانت متعددة توجب الخفاء، أما هنا لا يوجد وسائط، هذه المعاني الثلاثة حي مستوي القامة عريض الأظافر مباشرة ننتقل منها إلى الإنسان، لا يوجد بينها وبين الإنسان وسائط، لكن خفاؤها نشأ من ضم بعضها إلى البعض الآخر، بخلاف المعنى الواحد معنى بسيط لا يحتاج إلى أن تضمه إلى شيء. واضح الفرق بين الخفاء هنا البعيدة هنا والبعيدة فيما سيأتي. خذ بعد ماذا يوجد عندكم؟ واحد يقرأ، أنا ممزوق عندي الصفحة. خذ خذ تابع هذه الفقرة تابعها كلها. خذ فإذا تكون كناية عن ماذا؟ تكون كناية عن صفة، يعني بعكس القسم الأول. القسم الأول كنا نطلق الصفة ونريد الموصوف، هذا القسم الثاني نطلق الموصوف ونريد الصفة. اتابع. وهي ضربان قريبة وبعيدة، نحن أطلقنا خفية ما في فرق. خب تابع. يعني إذا انتفت الواسطة بين المكنى عنه وبين لفظ الكناية، انتفت الواسطة، يعني مباشرة يكون الانتقال، نسميها كناية ماذا؟ قريبة. وإن كانت تحتاج إلى وسائط متعددة ماذا تكون؟ بعيدة أو خفية. طب تابع. والقريبة قسمان، وارقة يكثر الانتقال منها بسهولة، كقول كناية كناية عن طول الخامس طويل النجاة وطويل النجاة. القريبة إذا هذا عندي موجود، القريبة إذا على قسمين واضحة وأوضح منها. يقول والقريبة قسمان، واضحة يحصل الانتقال منها بسهولة فقولهم كناية عن طول القامة، كناية عن طول القامة هي الصفة المطلوبة بالكناية. ماذا تقول؟ طويل نجاده، النجاد هو ماذا؟ محمل السيف. طويل نجاده، النجاد هو محمل السيف، انتقلنا من محمل السيف اللي هو موصوف إلى ماذا؟ إلى طول القامة. يعني الذي وصفناه صراحة ما هو؟ الذي وصفناه بالطول صراحة النجاد، محمل السيف. لننتقل من وصفه إلى وصف الإنسان، وهو أنه طويل، طويل نجاده وطويل النجاد، كلاهما كناية ماذا؟ كلاهما كناية قريبة، كلاهما كناية قريبة، إذ لا يوجد واسطة بين طول محمل السيف وطول الإنسان، لا يوجد واسطة. مباشرة تنتقل من الشخص الذي يكون محمل سيف طويل إلى طول القامة، لا يوجد ماذا؟ واسطة. لكن مع ذلك يوجد فرق بين المثالين. في قولك طويل نجاده تضمنت نفس الكناية ضميرا يعود إلى المكنى عنه. أين الضمير؟ نجاده. الهاء ترجع إلى من؟ الإنسان الموصوف بطول القامة، بخلاف ماذا؟ بخلاف قولك طويل النجاد. يقول والأولى أي طويل نجاده كناية ساذجة لا يشوبها شيء من التصريح، وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما لتضمن الصفة، أي طويل الضمير. عجيب هذا، بالعكس قد واحد يقول ذكر. شوف الفرق، طويل نجاده، طويل فاعلها أين هو؟ نعم، لا، نجاده مرفوع. طويل نجاده، هذا نجاده فاعل للصفة المشبهة. أما الهاء ليس ضميرا تضمنته الصفة، لأن الصفة عندما تأخذ الفاعل الظاهر لا تتضمن ضميرا. متى أنت تضمر؟ إذا ما في فاعل ظاهر، صحيح؟ متى تقول مثلا في الفعل، لأن الصفة المشبهة هنا تعمل عمل الفعل، خلاص. متى تضمر في الفعل؟ إذا لا يوجد فاعل ظاهر. كأنك هنا ماذا قلت؟ كأنك قلت إذا حولناها إلى فعل طول نجاده، هنا في طول يوجد إضمار؟ لا. ليش؟ لأن الفاعل ظاهر موجود. بينما في طويل النجاد لا يوجد فاعل ظاهر، فلا بد أن تضمر. فالصفة الثانية يوجد إضمار، يوجد ماذا؟ إضمار للفاعل الذي هو في الواقع ماذا؟ من هو الطويل الذي هو في الواقع؟ الإنسان. فيوجد فيها تصريح بالموصوف، يوجد فيها تصريح بالموصوف وهو الفاعل لطويل، بينما في الأولى لا يوجد فيها تصريح بالموصوف، لأن طويل أخذت فاعلها الظاهر. فلذا كانت الأولى واضحة والثانية أوضح، أطلق على الأولى ساذجة يعني عادية، والثانية أكثر وضوحا منها. لذا يقول والأولى أي طويل نجاده كناية ساذجة لا يشوبها شيء من التصريح، وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما لتضمن الصفة، أي طويل النجاد الضمير الراجع إلى الموصوف. ليش تتضمن الضمير؟ ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه. أما المثال الأول فلا يتضمن ضميرا مسندا إليه، لماذا؟ لأنه أسند إلى الفاعل الظاهر، وما يسند إلى الفاعل الظاهر لا يضمر فاعله. فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له، لأنك أنت قلت طويل من؟ أين الفاعل في المثال الثاني؟ طويل، ما هو الطويل؟ طويل هو، فنسبت الطول إلى نفس الإنسان على نوع تصريح بثبوت الطول له. والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول هند طويلة النجاب. قد واحد يقول هكذا طويل طويل النجاد، هنا من باب إضافة الصفة إلى فاعلها طويل النجادي، أن الفاعل هو النجاد لا الضمير، فلا يوجد ضمير. قد واحد يدعي هذا، هذه الدعوة، يقول لو كان الأمر كذلك حينئذ طويل لا يجوز أن تختلف باختلاف المذكر والمؤنث لو كان الفاعل هو المضاف إليه. شوف، تقول هند طويل النجادي أو طويلة النجادي، طويلة النجادي لو كان الفاعل هو المضاف إليه، المضاف إليه في كلا المثالين هو النجاد، النجاد مذكر، فينبغي طويل تبقى مذكرة. اختلاف كلمة طويل من المذكر إلى المؤنث كاشف على أن الفاعل ليس هو المضاف إليه، كاشف على أن الفاعل هو الضمير. واضح الدليل اللي ذكره؟ والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول هند طويلة النجاد والزيدان طويلا النجاد والزيدون طوال النجاد، فتؤنث وتثني وتجمع الصفة البتة، يعني حتما لإسنادها إلى ضمير الموصوف، بخلاف هند طويل نجادها، بخلاف الإسناد إلى الفاعل الظاهر، فإن طويل لا يتبدل. والزيدان طويل نجادهما، طبعا يصح أن تقول طويلان نجادهما على لغة ماذا؟ أكلوني البراغيث، تفتنا؟ وقد يقال سعد وسعد والفعل بعد للظاهر متصل، صحيح؟ على لغة ماذا؟ أذ شنوءة، ويتعاقبون عليهم ملائكة، ويتعاقبون أسند إلى الضمير وفي أسند إلى الضمير وأسند إلى الظاهر، يتعاقبون ملائكة. على اللغة المعروفة ماذا ينبغي أن نقول؟ ويتعاقب ملائكة. المهم هذه لغة قبيلة من العرب. وإنما جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح ولم نجعلها تصريحا. تفت هذا جواب عن سؤال مقدر، أنه في قولك، شوف الفرق، مرة نقول زيد طويل نجاده، ومرة نقول زيد طويل النجاد. هنا في المثال الأول طويل أسند إلى ماذا؟ الطول أسند إلى ماذا؟ إلى محمل السيف، ولم يسند إلى الإنسان، فلذا جعلناه ماذا؟ كناية عن طول الإنسان. في المثال الأول لا يوجد عندنا مشكلة، لأن الطول أسندناه إلى النجاد وأردنا إسناده إلى من؟ إلى الإنسان. طبعا هذا لا يقال، لا تقول هذا إسناد مجازي وليس كناية. يعني قد واحد يأتي يقول في المثال الأول أن تطول حقك أن تسنده إلى من؟ إلى الإنسان، فأسندته إلى محمل السيف، أسندته إلى محمل السيف. نقول لا، هذا متى يكون إسناد مجازي؟ إذا كان محمل السيف لا يتصف بالطول، إذا كان محمل السيف لا يتصف بالطول، كما في مكر الليل، كما في أنبت الربيع البقلة، الليل لا يتصف واقعا وحقيقة بالمكر. أما الطول، أما النجاد، محمل السيف ألا يتصف بالطول؟ يتصف بالطول، فهو ليس إسنادا مجازيا، وإنما اللفظ مستعمل فيما وضع له. الموصوف بالطول حقيقة هو النجاد، لننتقل منه إلى طول القاب. فإذا في المثال الأول لا يوجد عندنا مشكلة، لأننا أسندنا الطول إلى النجاد لأجل أن ينتقل الذهن إلى الإسناد إلى القاب. أما في قولك زيد طويل النجاد، قلنا في طويل يوجد ضمير أو لا يوجد؟ يوجد، لأن الفاعل ليس هو النجاد. بأي دليل؟ بدليل تغير طويل بحسب التثنية والجمع والتأنيث والتذكير، فقول هند طويلة، صار واضح؟ خب، فإذا طويل مسند إلى ماذا؟ إلى الضمير. الضمير إلى من يعود؟ إلى زيد. فالذي وصف بالطول من هو؟ هذا كيف تجعله صراحة؟ كيف تجعله كناية؟ هذا تصريح. الذي وصفناه بالطول هو زيد، لا النجاد. فاعل الطول هو زيد، فكيف جعلت كناية؟ صار واضح الإشكال؟ أنه قد يقال في المثال الثاني لا يوجد كناية، حتى نقول كناية واضحة أو كناية خفية، كناية غير موجود، بل موجود تصريح، لأن فاعل طويل من؟ ضمير يرجع إلى زيد. فإذا كان الفاعل الطول، لأن التفت طول من الأفعال التي تدل على الحلول، يعني في الحقيقة الفاعل، التفت جيدا، الفاعل بحسب المعنى، بحسب المعنى يكون يشبه المفعول به. عندما تقول مريض زيد، أين الفاعل؟ زيد، لكن هو في الواقع ماذا؟ ليس هو الذي مرض نفسه. هنا الفاعل لا بمعنى صدور الفعل منه، وإنما بمعنى حلول الفعل فيه. طويل بهذا المعنى، طويل مثل مريض بمعنى حلول الطول فيه. فإذا فاعل طويل هو من؟ هو الضمير اللي يرجع إلى زيد. فإذا تكون قد صرحت في أن زيدان طويل، فهذا ليس كناية. كناية عبارة عن أن تذكر شيء وتريد شيء آخر، فهنا ذكرنا بالصراحة أن زيد طويل، بخلاف الأول. بخلاف الأول وصف الطويل فاعله أين؟ النجاد، لأجل أن نثبت بأن زيد طويل، صار واضح؟ بينما في المثال الثاني قد يقال لا يوجد كناية. هذه العبارة التي أتى بها المصنف جاء بها ليجيب عن هذا الإشكال. شوف العبارة، يقول وإنما جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح، جعلناها كناية ولم نجعلها تصريحا في مقابل جعلها كناية، للقطع بأن الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه، واعتبار الضمير رعاية لأمر لفظي وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها. صفة جيدة في الصفات المشبهة، الآن عندما تقول زيد طويل النجاد، مرة نتكلم عن الفاعل اللفظي، الفاعل الظاهري، ومرة نتكلم عن الفاعل الواقعي. الفاعل الواقعي لطويل هو النجاد، لكن لما النجاد وقع في الكلام ما هو موقعه في الكلام؟ مضاف إليه. وطويل صفة مشبهة تحتاج إلى فاعل، فلذا قدرنا ضمير رعاية للقاعدة النحوية اللفظية أن الصفة لا تخلو عن فاعل، فقدرنا الضمير رعاية لهذه القاعدة اللفظية. أما المتصف بالطول حقيقة وواقعا هو ماذا؟ هو النجاد. زيد طويل النجاد، المتصف بالطول حقيقة في هذا الكلام هو النجاد، وإنما قدرنا الضمير رعاية للقاعدة النحوية أن الصفة لا تخلو عن موصوف، فهي بلحاظ هذا المعنى الواقعي كانت كناية. صار واضح جواب الإشكال؟ إذن هذا القسم الأول من الكناية عن صفة، قلنا إما قريبة، نعم، الموصوف الفاعل، أقصد الفاعل الواقعي لطويل هو النجاد، لكن لما وقع في الكلام مضافا إليه رعاية للقاعدة التي تقول أن الصفة لا تخلو عن فاعلين، جئنا وقدرنا ضمير على أساس أنه فاعل شكلي، وإلا الفاعل الواقع المتصف بالطول حقيقة هو ماذا؟ هو النجاد، الذي حل به الطول حقيقة هو النجاد، فطول النجاد جعلناه كناية عن طول القاعدة. ضمير هو الموصوف، ضمير فاعل هنا. لا أنت خلطت بين كناية عن موصوف وبين هذا الكلام الذي نتكلم عنه. كيف جيدا هنا في كلا الحالة، في كلا المثالين الأول والثاني، هذه كناية عن صفة، هي طول، هي كناية عن ماذا؟ كناية عن صفة اللي هي طول القامة، اللي هي طول القامة. لكن في المثال الأول أسندنا الطول إلى النجاد، فلا يوجد مشكلة، طويل نجاده، تريد ماذا؟ طويل القامة، فكناية عن صفة ثابتة لموصوف. بينما في المثال الثاني زيد طويل النجاد، النجاد في الكلام وقعت مضاف إليه، طويل يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ في المعنى الفاعل هو النجاد، لكن لما وقع مضاف إليه لأجل رعاية القاعدة بحسب الشكل قلنا يوجد ضمير مستتر فيه طويل، أما الفاعل في المعنى هو النجاد، فبما أن الطول أسندنا إلى النجاد في المعنى لا في اللفظ تكون كناية عن طول القامة. أو خفية عطف على واضحة، وخفاؤها بأن يتوقف الانتقال منها على تأمل وإعمال روية، كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، عريض القفا، القفا ما المقصود بالقفا؟ مؤخر الرأس، فإن عرض القفا يستلزم عادة كبر الرأس، عظم الرأس، فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط، يعني أن يكون شيئا زائدا، لا الرأس الكبير لكن لا كبرا زائدا، مما يستدل به على البلاهة الغباء، فهو ملزوم لها فهو يعني عظم الرأس ملزوم للبلاهة بحسب ليش قال بحسب الاعتقاد، يعني هكذا العرب كانوا يعتقدون، أما في الواقع الأمر هكذا أو لا هذا بحث آخر. لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد، أيه أوضح، طويل النجاد أو ماذا، عريض القفا؟ لا شك ولا ريب أن عريض القفا لا يطلع عليه كل أحد. وليس الخفاء بسبب كثرة الوسائط والانتقالات حتى تكون بعيدة، إذن إما واضحة وإما خفية. ثم يقول والبعيدة إن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة، فقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف يعني الكرم، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الفضائخ، ومنها إلى كثرة الأكلة جمع آكل، ومنها إلى كثرة الضيفان أو الضيفان، ضيفان جمع ضيف، ومنها إلى المقصود وهو الكرم. وبحسب قلة الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وخفاء. هذه العبارة تدري لأي شيء أتى بها المصنف؟ ليبين كيف كانت الكناية من علم البيان، لأن تعريف علم البيان ما هو؟ لا هذا سببه، لا القيام بمعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها، فأتى بهذه العبارة ليبين أن الكناية من علم البيان. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام الكناية، الكناية التي يطلب منها نسبة. ما المقصود بالنسبة؟ يقول أي إثبات أمر لآخر، يعني صفة لموصوف، أو نفي أمر عن آخر. وهو يعني إثبات أمر إلى آخره، هو المراد بالاختصاص في هذا المقام، وقوله إن السماحة، ما معنى السماحة؟ سماحة البذل، الجود، الكرم، سمح يعني يبذل ما ليس بواجب عليه، هذا يقال له سماحة. إن السماحة والمروءة، ما معنى المروءة؟ تقول هي كمال الرجولية. والندى، ما معنى الندى؟ العطاء، في قبة ضربت على ابن الحشرج فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات. ما معنى اختصاصه بهذه الصفات؟ أي بأن يثبتها لابن، لذا يقول أي ثبوتها، أي ثبوتها له، فترك التصريح باختصاصه بها، ولم يقل ابن الحشرج سمح صاحب مروة وصاحب ندى، بأن يقول بأنه إنه مختص بها أو نحو ذلك، مجرور عطفا على أن يقول، بأن يقول، أن يقول مجرورة. ليش؟ لأن أن يقول مصدر مؤول بالقول، يعني ودخل عليه حرف الجر فيكون مجرور، أو نحوه معطوفة على أن يقول، مجرور عطفا على أن يقول، أو منصوب عطفا على أنه مختص بها، أو منصوب عطفا على أنه مختص بها، يعني يكون مفعول يقول. أن يقول أين مفعولها؟ إنه مختص بها، إنه مختص بها مقول القول، مقول القول في محل نصب مفعول به. مثل أن يقول ثبت سماحة ابن الحشرج، هذا ثبتت سماحة ابن الحشرج مثال لنحوه، أو السماحة لابن الحشرج، أو سمح ابن الحشرج، أو حصلت السماحة له، هذا كله مثال لنحوه، أو ابن الحشرج سمح كذا في المفتاح. وبه يعرف أن ليس المراد بالاختصاص هنا الحصر. شوف عندما قال إنه مختص به سابقا قلنا ما معنى الاختصاص؟ الحصر. هنا ليس المراد بالاختصاص الحصر، بل مقصود من الاختصاص الثبوت. إلى الكناية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.